تحكي لي بقى لو انت مطور على سيدي بتاخد عينه ما بتحطش السامبل في الفورمالين. يعني احنا العينه اللي بتدور فيها على اوبريشن بنحطها في ازازه فيها فورمالين وبنبعتها اسم الباثولوجي عشان يقول لك طلعت اوليفرت ولا سكريتر يا محكاته. انما انا بدور على سيدي ما بحطهاش في فورمالين وبتحط فيه سلاين. سلاين مش فورمالين. الفورمالين هيموت الاوبريشن اللي انت هتدور عليه. فريزر في سلاين. فورم في الاكل. يبقى اكشن لو احنا عايزين ندور على تي في واندونيسيا في كل اوبريشن ناخد عينه من السنه الاخيره. قصر يتحط على فورمالين ويتباعد على اسم باثولوجي، قصر يتحط على سلاين ويتباعد على اسم بكتيريولوجي او مالتا بايولوجي. How can you suspect the VQ? Then, في حاجات حدان في الجينيك الانترنيشن لما نقدر نتكلم على التيم بس قد اكون عملت العينه دي هيستوري بتاعت الجوهر وباين في الصوره اللي انا ابتديت اتكلم عليها من وجهي. دي ليه بيبان دي من الوجوه والجوهر في يوترس والبادنج انفورميشن ساعتها هتقول ايه ده من بره كده دي هتبقى كده. التيم لوحده مش قوي. التيم لوحده مش قوي. ده اللي بيتغير بينكم وده الانفستيجيشن بتاع الجراوند كاست. كل واحد فيهم بقى عليه اصدار من الجماعه بتوع الجراوند كاست في الجيش. اصلا دي بتبقى سهله الجراوند كاست مش حل. بره اروح حل لو عايزين نتكلم كده بقى راجل كده والكلام التخطيط يعني مش جد ما عندنا متقاش. دي حاجه اسمها سيروجيت مدر. سيروجيت مدر دي اللي بتكون فيها بقى الاجزاء اللي هي مكتبه. سيروجيت مدر يعني الام البديله. يعني واحده تحط اكبر من واحده ثانيه تزرع فيه تسع شهور تقدر وتدي عقد عند محامي بجد تجار يعني وتقدر منك بتاعها تسع شهور تعمل فيه امبريو ترانسفير الامبريو بتاعها بس بالرغم من العقد اللي حملقه بعد كده والست دي اقدر انك تقدر تعير وتقدر انك بس هنا ملوش علاج طبعا ده يعني ما بيتعملش عن كده. هايبوبليزيا الهايبوبليزيا اليوترس بيكبر بتاثير الهرمون يعني الست بتاعت الهايبوبليزيا دي ممكن تحمل مره فتأثير بريجنس هرمون اليوترس يبقى شوية يعني بحاول كده اليوترس بيوسع على الاستعمال يعني كويس مع الحمل هيوسع شوية الحمل اللي بعده يوسع شوية وكان يحسبها صح طبعا احنا اتفجرنا طب انا اديها من بره على طول ايه؟ هرمون هتدي يوترس هرمون جروث اوف ذا يوترس هتدي يوترس بجرعة كبيرة بس دلوقتي انتوا فاهمين ان انا ما اقدرش ادي يوترس الالوان بجرعة كبيرة ده بندي معاه كمان ايه؟ احنا بندي 5 يوترس ان كوليسترول ان لارج دوز تو بروموت جروث اوف ذا يوترس كان انت فايبرويد عامل من ايه؟ بيتشال شلت التربيط الفايبرويد مفروض يعالج ده. انترايتراينا ديشن علاج الانترايتراينا ديشن بيتم على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه انك تقطع الى ديشن خلاص تقطع الى ديشن سيرفايكال دايريتور. الدايريتور ده شيء عامل زي القلم بنستخدمه عشان نعمل بيه زي ما اسمه بيقول بنستخدمه عشان نعمل بيه سيرفايكال دايريتور. فهو دايريتور ده ما بيبقاش عمر واحد بيبقى فات او دايريتور فانت بتدخل دايريتور من اربعه وتسيبه شويه بعدين تدخل دايريتور من خمسه وتسيبه فيها بعدين دايريتور من سته هيتعمل بيه جراديوال على جسم وتصلك تذاكر في اندر الراس دايريتور ده مش هيقول لك لا لو مسكته وسقيته بيوند وتوت يعني في مراحل بتوت هو المفروض احط دايريتور جوه السرفايكا كمان مش هيحصل حاجه لو سقيته بعد السرفايكا كمان لما يخش جوه السرفايكا دي هو نفسه هيقطع الدايريكتور نفسه ممكن يقطع الديشن تمام؟ بس الأجدد والأحسن إن أنا أقطع الديشن أندر من الفيجن في الريستر جول أخش من الريستر جول وأبقى شايف الديشن والسرور الاسود فوق الثالث نص اللي احنا بنحط فيها عليه الآلة نفسها طالعه خالص كده بتخش السرور الترقبي وتحط بيها فيجن اندر فيجن بدل ما تزق الدايركت فورس دي يعمل لك مشكله يعمل لك سيركوليشن ولا حاجه كده. فزمان كانوا يقصوا الاديشن بالدايركت كانوا بيزقوا الدايركت هيقطع الاديشن النهارده بتقطع الاديشن دي اندر فيجن دورينج الترقبي والتاني مره اهو الترقبي احسن حاجه بتشخيص وبعلاج الانتراوترال قطعت الاديشن خلاص يمين الهدف بقى تعبد الانتيريور وول عن الانتيريور وول لان بعد ما بتقطع الاديشن مازال في رو ايه في الانتيريور وول بقابلها رو ايه في الانتيريور وول فلو قطعتها كده ترجع تاني تاني صعبه فلازم احط حاجه جوه الترانزل دي اعزل فيها الانتيريور وول عن الانتيريور وول هنحط ايه بقى؟ حط حاجه من فين؟ حط روح ركب لها روح طبعا احنا ما ينفع عارفين انه عايز تحمل كتاب ركب لها فلوس معتبره عشان يبقى فيه سامبلنج جوه كمان كده بيعزل الاثير وهو عن التوكيل وهو فوق الخطا دي فلو حطيت طلع بلاقي مانع حمل ولا حط عشان ده يبعد عن ده او ممكن تحط حاجه فيها فوليك اسيد مثلا فوليك اسيد ليه ما يعرفش ايه الفوليك اسيد هي قسطره بلاستيك ولا رابر كاتيتر شكلها عامل كده فيها فتحه صح؟ فيها فتحه فوق القسطره دي بتتحط في البلد عشان تفضي الدم في بعض الناس محتاج تحط فيهم قسطره ونسيب القسطره يومين ثلاثه ولا يوم ولا زي ما انت عايز المهم القسطره المحطوطه هي البلد دي لو بس العالم قلبت في السرير طرح فوق وبعدين تركب القسطره تاني القسطره تقع تركبها تاني وتقع كل مره في ريسك اهو فلو انت عايز تحط قسطره وتسيبها شويه كام ساعه ولا كام يوم عملوا القسطره دي دبل يوم ده اليون يعني لو قطعتها وحطيت فيها هتلاقي الكاتشر بتاعها فيه اثنين يون واحد فيهم اليون العادي اللي هو بيؤدي من هنا الى هنا والثاني اليون بيؤدي الى بنيونه اللون مدور قد كده دي بليتد واللون هنا فتحه لوحده انت بتحكم في الفتحه دي ليه فتحه اللي هي المفروض تتخرج اليون فتحه ثانيه بقى اللي بتؤدي الى بنيونه هحكم فيها اي حاجه محلول ملح ما جلوكوز ما تعرف اي حاجه ميه يعجبك شيل حلو هنا راح ينفخ البالونه فالبالونه ده تبقى منفوخه لما تيجي تشد تقعد تقعد تمام دي اسمها سيلف ريتيننج كاتيتر او بولي سيلف ريتيننج كاتيتر او بولي سيلف طول ما هي البالونه منفوخه القطاره مش هتخرج مع بعض طب لما عاوز اشيل القطاره اعمل ايه؟ احط السرنجه هنا تاني واشفط اللي جوه هو طبعا هتكون ضمن العيله في بولي اكيد يعني لان كنت اول ما هشيل السرنجه البالونه هتهوي تاني او ممكن بقى بدل ما تقعد تجيب سرنجة او تشفط ومش عارف ايه قصة قصار المصري اول ما تختار جوز اللي هنا ده هيتضغط ونقطعها على طول زي البوليس كاتيتر معمولة اساسا عشان تبقى كاتيتر في درين بلاد ده هو الغرض الاساسي منها يعني انما هي مش هتقول لا انا وقفتها وحطيتها بولي فرانكل المانع يعني فده البوليس كاتيتر دي بولي فرانكل ممكن تلفه في البالون البالون هي اللي هتعزل مين عن مين تنزيل الرول على البوستير رول دي القطاره دي بقى 10 ايام 15 يوم ثم البالونه دي مفكوكه از ايسوليتنج تنزيل الرول على البوستير رول خلصنا خلاص كده قطعنا الاديشن وحذفنا تنزيل الرول على البوستير رول يريد انه الباتشز او الارياز الرو ارياز دي تتغطى بالمويه يعني هو الشكل دلوقتي كالاتي ده بيتعامل هو كده وبعدين هنا في باتشز اوف ايجوريت في حته هنا فيها ايجوريت في حته ثانيه فيها حته رو ايريا دي مارتيلا فالايجوريت كمان ويل كريب تو كفر الرو ايريا يعني يفتح ويغطي الرو ايريا دي مارتيلا في الاتجاه ده يبقى انا لو اديت معانا جرعه كيتوجين كبيره الايجوريت ويل جرو اند ات ويل كريب تو كفر الرو ايريا هيكبر الايجوريت ويضحك ويغطي الرو ايريا دي بس المفروض انتوا فاهمين خلاص انا ما اقدرش ادي جسم الالون بجرعه عاليه لازم حد معايا البروجسترون لان انا مدرس ما بين الايكولوجي والبروجسترون اللي هو علاج الانتراوتران نتيجه على ثلاث مراحل المرحله الاولانيه ان انا احط على الايه سواء بالدايركت او خلاص او الافضل بالسؤال المرحله الثانيه ان انا اعزل الانتيب رول عن التوكيل رول باستخدام مين؟ كولين كاتيتر او فلو انتراوتران ديفايس وبعدين الثيرد ستيج بقى ان انت تبروموت الاندوميتريال تو جروث بلارج دوزز اوف ايستروجين اند بروجستيرون ده زي ما ده حاليا انما لو اديت هاي دوز ايستروجين هيكون هيجنر بيتا ليير ترابتين هو اصلا ده شغل حاجه يعني مش عايز اروح اطوف الدنيا. القريش مش رايح الحته اللي كان فيها فتن. الحته اللي كان فيها فتن طبعا معنى فتن تنزل تبقى هو ايه؟ بس الانجليزي اللي جنبها دي برضه بيغطي. ففكره مش عجيبه ان الانجليزي لما يكبر ويغطي هو ايه؟ بس فكرت ان ده بتاع الهرمون دي بقى. المفروض دي تحتيها مريض ولا لا خلاص؟ العلاج التيبي اكشن ما فيش علاج يعني. ده لازم كمية ونوعية السيرفايكال لوكس تساعد السيرفايكال. لازم السيرفايكال لوكس يبقى عندك الحته دي. لازم هو الوقت بتاع ري اوبيريتنج بايت. هو على ما السيرفايكال توصل فوق يكون حاطط اوبيريشن يعني هو تايم دقيق قوي ومحسوب. ممكن بقى السيرفايكال لوكس ده يبقى كميته او نوعيته ما بتساعدش السيرفايكال. فساعتها ممكن يحصل حل بسبب السيرفايكال ولازم السيرفايكال تاخد الاوبيريشن. ممكن السيرفايكال لوكس يبقى انفكتد لوكس. يعني واحدة عندها سيرفايكال لوكس بلان عندها كرونيك سيرفايكال هيبقى انفكتد لوكس ومليان ايه؟ فصل طبعا انا عايز اعيش على فلوس حمد مليان فصل هيموت كرونيك. وده اللي بيفصل حاجة هتسمعوا عليها لو خدتوا شيء. ممكن عيانة تقول لك انها اتأخرت في الحمد وبعدين كشف الأورورا عندي قرحة وعالجت القرحة فحملت بعدها. اللي هم بيقولوا عليها قرحة دي هي مش قرحة صحيح هي كرونيك سيرفيسايت. فلما الواحد عندها كرونيك سيرفيسايت وتتعالج ممكن جدا بعدها تحمل يعني ممكن يكون كرونيك سيرفيسايت هو اللي معطل الحمل. هذه أول حاجة انفكتد لوكس. ثاني حاجة ممكن يكون حصل دامج للسيرفايكال لوكس جلاند. يعني هي كان عندها القصه بدات انها عندها سيرفيسايتس فراحت كشفت وقالوا لها عندك سيرفيسايتس ومحتاجه توتالي زي ما تعرفوا علاج السيرفيسايتس بيبقى توتالي عشان تفتح الجلاند وتعملها درينج. بس اللي بيعمل توتالي ده غشيم شويه وايده تقيله بدل ما يجوي كده يا دوبك شويه علشان يفتح الجلاند ويعمل درينج انفكشن كوى زياده على اللزوم وده كان في الناس قوي اكسبت التوتاليزيشن ممكن ينزل عنها ايه؟ ديستركشن جلاند اكسبت التوتاليزيشن ممكن تعمل ديستركشن جلاند يعني بدل ما يبقى عشان يا دوبك يفتح البلاند ويرجع في الدرينج عمل اكسسيف بولرايزيشن ضمن البلاند بلس البلاند اللي بتعمل السرفايكال دي اكسسيف بولرايزيشن. ممكن البلاند دي تبقى مش موجوده لانه في حاجه اسمها عليها اسمها كولونايزيشن اوف ذا دي اللي احنا كده في علاج الاولي ستيج ذا كانسر سيرفيكس ممكن تشيل حته كده مش نازل محروق من السيرفيكس شكلها زي الكون عشان كده اسمها كولونايزيشن. انت شلت مع الكون مع المحروق اللي شلته ده شلت الحاجة اللي هي ممكن تعمل هو بيبقى مش واسمع هذا لو عايزنا امبيتيشن اوف ذا سيرفيس في بعض حالات الرولاكس ممكن واحد يقول لي امبيتيشن لهذا الصوت من السيرفيس. لو عملت امبيتيشن ولا كونايزيشن ما انت شلت معاك بلان يا اما بلان تبقى دامج تكتب كونايزيشن يا اما شال بوست امبيتيشن بوست كونايزيشن شال بلان خالص برضه ممكن يمنع الحمل. في حاجه يعني اقل اهميه برولاكس وريتروفيرجن مفروض نورمال اليوترس از انتي انتي بلاس وعلى عامل كده الفاجينا عامله كده ده النورمال بوزيشن. الفيرمز بتحصل لها ريتروفيرجن في البوستيريور كوم يعني تبقى قريبه من الاكسترنال اكتر لو تخيلت بقى ان اليوتر ده اتقلب، واحدة عندها ريترو جاي في اليوتر هيبقى منظر زي اللون الاحمر ده، لان هو اليوتر في الراس اتولد، يبقى الاكسترا راس ده بعيد عن السبرم. فيعني كام سنتي دول هيبقوا؟ هيبقوا، لان البراين هنا از اكيدت، يعني السبرم تميجريت من التوصيل الفوق عشان توصل للسبرم الاصل. هنا مش مشكلة، هنا قد تكون مشكلة أكثر شوية. الراجل ده بقى قريب بيني وبينكم، يعني ريترو فيرجن اللي كان موجود يوتر خلوه لورا كده بيخلي المسافة أبعد على السبرم. هيقطع مسافة أطول في وجود بيانا بكده. فحالة السبرم اللي ممكن يوصل في الآخر بيبقى أبيض، بس مش سبب مهم بيني وبينكم. في حاجة كمان برضه في السبرم تمنع الحمل. اللي هي سيرفايكال ستينوزس. سيرفايكال ستينوزس او سيرفايكال كمان ضيق جدا، هو ضيق قوي يعني لدرجه ان السن خلاص مش عارف اتعدي هنا، مش للدرجه دي، بس هو نورمالي السيرفايكال كمان شكله سبندل، يعني شكله مجزري عامل كده. ده السيرفايكال كمان شكله كده، هو مش بيحتوي على كميه معينه من النيوكليوس. ثم لما يكون صفاكة كلام ده قوي يبقى كمية النيوكليوس اللي جواه ايه؟ الحتة دي هتبقى ضيقة جدا، وبالتالي نقعد صفاكة النيوكليوس تبقى أقل. صفاكة النيوكليوس يمنع الحمل فاصل أو يبقى صفاكة فاصل. في كمان انترستيشيال سيرفايكال ثايرويد، وده هتتقلوه هنا وهتتقلوه في الثايرويد. واحدة عندها سيرفايكال ثايرويد، هذه السيرفايكال ثايرويد اهو، وده البادي اوف يوز. هو بالفعل بدون مبالغه بيبقى الثايرويد اكبر من البادي اوف يوز. راح فين بقى السرفايكال كمان؟ السرفايكال كمان اهو، بص بقى السرفايكال كمان بقى ديستورتد وستريتش ايلونجيتد. طبعا السرفايكال كمان بقى مشدود على الاخر وكومبلكس بوجود السرفايكال ثايرويد، وده يمنع جدا جدا جدا من حاجه ديستورشن وستريتش وايلونجيشن اوف السرفايكال كمان. ديفنتلي وجود السرفايكال ثايرويد ده ما هو بيضغط برضه على السرفايكال لينك، فده يمنع الحمل بالطريقه دي. بعدين برضه بعد قوي الاكسترنال اوس اللي هنا عن السبيرمز اللي هي موجوده في البوستيريور فورد. كل ما السبيرمز بيتنفخ قوي كده كل ما الاكسترنال اوس بيبقى بعيد عن مكان السبيرمز. السبيرمز المفروض بيحصل لها بوزيشن في البوستيريور فورد. بس الفاكتور الثالث ان العيانه دي اللي عندها لسه هذه الليزون يبقى عندها ديسبارونيا. ديسبارونيا يعني painful sexual intercourse. فبالتالي لما يبقى في ديسبارونيا هتقل الفريكونسي اوف انتركورس. كل ما يبقى في ديسبارونيا كل ما الانتركورس يبقى على فترات متباعده، وده طبعا بيقلل فرص الحمل. السؤال اللي بيتسال كتير قوي، ازاي الانترستيشن سيرفايكال ثايرويد يمنع الحمل؟ ده اللي قبله من شويه، ازاي السابيوكس ثايرويد يمنع الحمل؟ ده برضه ازاي الانترستيشن سيرفايكال ثايرويد يمنع الحمل؟ ستريتش وديستورشن والونجيشن اوف السيرفايكال كانال دي حاجه. الحاجه الثانيه displacement اوف ذا اكسترنال اوس، والحاجه الثالثه اسوشيتد ديسبارونيا. الثلاثه دول على بعض ممكن جدا يمنعوا الحمل. نفس الكلام ده هنبقى نقوله نكست تايم ان شاء الله لما نتكلم على الثايرويد. لما تيجي تيجي تستخدم الثايرويد تيجي تيجي تيجي الانترستيشن سيرفايكال فدول هيجي نفس الكلام تاني. فالسيرفايكال ثايرويد ممكن يعمل كده. اخر حاجه في السيرفكس ممكن تمنع الحمل هي وجود انتي سبيرم انتي بوديز. في بعض الستات بيبقى عندهم انتي بوديز للسبيرم بتبقى سكريتد في السيرفايكال نيوتس. يعني السيرفايكال نيوتس سكريتد كويسه كل اللي انت عايزه، بس بيحتوي على انتي بوديز ضد السبيرم. الانتي بوديز دي يعني عشان تبقى فاهمها احسن شويه، هي مش بتنوي سبيرم، انما بتخلي السبيرم ما يتحركش. ايموبيلايزنج انتي بوديز يسموها immobilizing antibodies. تلاقي السبيرم بدل ما بيعمل progressive forward movement تلاقي بيعمل حاجه اسمها shaking movement. shaking movement يعني بيتحرك from side to side انما ما بيمشيش لقدام. دي اسمها immobilizing antibodies. ودي بتبقى significant في السرفايكال نيوز. وبالمناسبه دي طبعا زي ما انتم متصورين دي directed ناحيه sperms of the husband. بس بيحسب لي او فرضنا انها جوز واحد ثاني مش هيبقى فيه مشكله دي خالص. الا لو بعد كده تجرب برضه انتي بودي ضد السبيرم بتاعت الازمن الثاني، انما المفروض انها سبيسيفيك اجينست سبيرم بتاع شخص واحد. دي اسمها انتي سبيرم انتي بودي. في رجل كده ممكن تسمعه عليه. في حاجة ممكن تسمعه عليها اليمين برضو في المكان. حاجة اسمها hostile news. hostile survival news. دي حتى هو كتير كده وانت ماشي هتلاقي كلمة hostile news. hostile news. يعني ايه hostile؟ hostile بالعربي يعني عدواني. survival news ده عدواني. عدواني يعني بيساعدش ترك. بالعكس بيقسي ترك. في بقى الستايل يوكا سكلوز اول واحد وقابل واحد اللي فيه انت سبيرم انتيبوديز والانفكتد سيرفايكل ليوكس الاثنين دول يعتبروا هو ستايل ليوكس اللي هو الليوكس اللي بيموت سبيرم المفروض الليوكس احنا بتاع سبيرم نكمل الباقي بعد شوية الباقي بعد شوية نكمل الباقي بعد شوية لو حاضر بتجيبنا عشان نشخصه شخص يعني كل واحدة بيقول هي الأجنوز بتاعها الـ Infected Cervical Mucus أو الـ State اللي عندها Chronic Cervicitis Chronic Infection Cervicitis انت محتاج في موضوع على بعضه ايه Chronic Cervicitis في Symptoms في Determination بكله انت موضوع على أوضح ما في عيانة Chronic Cervicitis أوضح حاجة في العيانة اللي عندها Chronic Cervicitis انها عندها Low Back Pain وانفكتد ديسشارج ايه مش فيكم كده هي طبعا في كرونيك انفكشن في السيرفيس هيبقى عندها انفكتد ديسشارج ده اكيد كرونيك انفكشن في السيرفيس بيدي لو باك بين هتجيلها بعد الولد اللي ظهرها بيوجعها باستمرار وانها بينزل عندها انفكتد ديسشارج هتحط السكيرم تشوف منظر كرونيك سيرفيكايتس بعيدا هو منظر ده ظهر ايه مش مجال ان انا اقوله كله على بعض لان ده موضوع لوحده بس اعرف مؤقتا ان الشكوى الاساسيه هي انفكتد ديسشارج ولو باك بين ولما بنحط ستاجرام هنشوف البيكتشر او كرونيك سيرفيسايتس حاجه بقى اسمها ايروجن ونابوتيان فوليكل وحاجات كده دي اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس وبالتالي انفكتد نيوكس الثانيه اللي هي اتشال فيها السيرفيكس اتعمل له امبيتيشن ولا اتعمل كولايزيشن دي حاجه ممكن تتشال بمنتهى البساطه يعني انا بقول لك انها عملت عمليه في السيرفيكس قبل كده وانت تحط ستاجرام تشوف ان اتعمل قبل كده كولايزيشن او اتعمل امبيتيشن الار بي اف بيتعرف بحاجتين مين يعرف يقول باي مانوال اكزامينشن تحس الريفرس ما بين ايديك الاثنين تشوف هو دايركتد قدام ولا دايركتد ورا وتعرف الساوند الساوند بيقدر يعرف الدايركشن اوف الريفرس يحدد الدايركشن اوف الريفرس هل هو باصص ناحية قدام ولا باصص ناحية ورا سرفايكل سينوز ده مهم ازاي حد يشخص سرفايكل سينوز هو يو مي سسبكت من الاول سينوز لما الست تقول لك ان الدوره بتيجي بمرض جامد قوي هو معظم الناس بيجي لهم الانسبريشن في كواليتي فين انما دي هيجي لها كواليتي فين اكتر من مجرد لان السرفايكال كمان يزداري باري نارو وبالتالي الاكسبرشن اوف كانسر اوف بلاد بيحتاج كونتراكشنز اقوى يعني الست اللي بيجي لها سيفير سبازماتيك ديسمنوريا دي ممكن يبقى عندها سيرفايكس فانت لما تسال واحده هي مش برضه العيانه عيانه انفرتيلتي برضه هنسالها السؤال ده صح بديتكت ايه؟ الكوبريشن يعني حسابها الدوره تيجي بمرض ولا لا بس دي هتقول لك الدوره تيجي بمرض جامد جدا جدا جدا وساعتها ممكن تشم ريحه سيرفايكال ستينوز تشوف ان في سيرفايكال ستينوز يتشخص بقى الديفينيت دايجنوزس يتشخص ذا باسج اوف الساوند تيجي تذكر ساوند الساوند مش هيخش اساسا من الاكسترنال اوس خالص من بابه يعني هنا بقى مش عايزكم تتلخبطوا ما بينها وما بين الانتراوتراين الست اللي عندها سيرفايكال سينوزس دي مش هتعرف تدخل الساوند خالص جوه الاكسترنال اوسكار خالص مش هيخش الساوند انما اللي عندها انترا يوتراين اديشنز الساوند هيخش في السيرفايكال كاب بس مش هيخش فين؟ في الكاب فاهمين الفرق بين دي ودي؟ صعبه يعني بس الواحد ما يتلخبطش سيرفايكال سينوزس ده از دايجنوز ديفنتلي باي فيلير اوف باسج اوف الساوند لما الساوند ما يخشش خالص جوه السيرفايكال كاب يبقى ماركت سيرفايكال كاب ده السيرفايكال فايبوليتي شخص بسيمتوم اهم سيمتوم مؤقتا لغايه ما ناخد فايبرويد المره الجايه اهم سيمتوم خالص بريشر سيمتوم يعني سيرفايكال فايبرويد هو مكان فيري ديب اند بيرفس وكل ما بيكبر بيضغط على السراوندنج فراكشن فبيعمل بريشر سيمتوم هنأجلها لما نتكلم عن الفايبرويد لان اهم سيمتوم تشتكي منه احيانا هو بريشر سيمتوم هتتحط صح هتلاقي ناس جوه الفيرفس بالعقل كده الناس دي تبقى فريلي موبايل ولا اوف ليميتد موبيلتي نعم بس ما هو لو كان فريلي موبايل ما كانش ضغط قوي على الجنب كان هيتحرك فهو عشان مزنوق ديبلي انفكتد في السيرفيس اللوكيشن بتاعه الفيري ديب في السيرفيس فلما بيبقى بيبقى في السراوندنج ستراكشرز من يورينري بلادر ويورينري كان بيعمل بريشر سيمتومز في نفس الوقت الموبيلتي بتاعته بتبقى ريستريكتد قوي او ليميتد بس انتي سبوت انتي بودي زي مشخصه طريقه او رفعه عليها بقى شويه ده كده الكلينيكال دايجنوستيك دي بقى تاني الانفستيجيشنز كمان ممكن ناخد عينه من السرفايفل نيوكس والعينه بتاعت السرفايفل نيوكس اللي تاخدها دي تعمل لها مايكروسكوبيك انفورميشن امجد المايكروسكوبوس وين الاوت لايك يابا السيل لو انا عندها ايه روح اكسر يبقى فهو بيكون هيبقى واضح والسيمبلز ممكن يبقى واضح قوي فبرضه هيبان في المايكروسكوبيك اكزامينشن الجزء الثاني بقى من الستادي اوف سرفايفل نيوكس نستني المنتور يقولوه study of survival نيوكس عايز اعرف ده survival نيوكس ده كويس ولا مش كويس اخد عينه امتى ويبقى شكلها ايه بالظبط اخد عينه امتى اخد عينه في اول كام يوم الدوره ولا في وسط الدوره ولا في السكند هاف survival نيوكس اخد عينه امتى اخدها في وسط الدوره مش سكند هاف سكند هاف ده بدور على ايه انا قعدت اقول القصه دي كذا مره وقلت لكم ما تتلخبطوش المره دي انا عايز اعرف سيرفايف النوكس كويس ولا مش كويس فعشان احكم عليه كويس ولا لا لازم اشوف اندر ذا ماكسيمم افكت اوف النوكس صح يعني باخد عينه ميد سايكل جاست بري اوبيراتور عشان يبقى ملوش حجه يبقى اندر ذا ماكسيمم افكت اوف ذيس كويس ساعتها المفروض يعمل ولا ما يعملش كويس المفروض يعمل كويس كويس وتلاقي ذا ماكسيمم 10 سم اندر ذا ماكسيمم افكت اوف ويعمل كورن ولا ما يعملش كورن؟ يعمل كورن. مش هنطلع برضه دي خلاص؟ ده نقطة دي كل دي تاني بتاع سرفايفل نيوكس في الديتكشن ريليشن قصة بقى. فأنا أنت هتاخد عينة سرفايفل نيوكس توب 3 أو بلاتري المفروض إنها تعمل كورن المفروض إنها تعمل كورن ومفروض كمان تعمل ماكسيمم كورن. شتنبر كايت اللي هو فلاج. شتنبر كايت حد فيكم كان في مدرسة ألماني؟ سبين باركايت سبين سبين يعني سبين يعني غزل بس زي غزلة باركايت يعني اعتقد تيست او حاجة كده هو التيست بتاع الفرد ان هو تراك تيست البروجرامز دي بقى كوملي اسوشيتد ويز سيرفيس طيب في بقى حاجة أخيرة أو مش أخيرة قبل الأخير يعني ده حاجة اسمها بوست كويتال تيست لأن الواحد مهم بيصير شكله كتير بوست كويتال تيست العيانين بيقول عليه اختبار بعد الجماعة اسمه بوست كويتال تيست البوست كويتال تيست بيتعمل ازاي؟ هو بيتعمل شيء من اناليسيز وتبقى متأكد ان السين اناليسيز از وذين ذا رينج اوف نورمال دي أول حاجة تاني حاجة بتفهم الكابل اللي هما جايين لك دول انه المفروض ان يحصل سيشن الكونتور في الميد سايكل بالتالي اللي هو الوقت اللي الايستروجين فيه عالي والسرفايفل نيوكس بيحصل صغير بعد السكشوال انتركورس مفيش بلوشنج ما يحصلش بلوشنج بعد الانتركورس وبعدين انت تشوف الفتر ده بعد 8 ساعات الى 16 ساعه من الانتركورس عشان كده الفتر بيتعمل بعد الكورتس ويبقى اسمه كورت كويتال تيست هتلاقي شويه فاجينال سكريشنز في الكورتيرو كورنس وهتلاقي سرفايفل نيوكس والسرفايفل كمان تاخد عينه من الفاجينال فلود وتاخد عينه من السرفايفل نيوكس وبعدين نشوف هنلاقي ايه دي فاجينا وده سيرفايكال نيوكس انتربريتيشن بتاع التست بسيط قوي قوي ممكن تلاقي ادعيه ممكن تلاقي ليفنج سبيرمز الفاجينا وليفنج سبيرمز في السيرفس في مشكله مفيش مشكله في سبيرمز في الفاجينا من غير ليفنج وفي سبيرمز في السيرفايكال كلام ما زالت نو بروبلم ممكن تلاقي ليفنج سبيرمز في الفاجينا وداد هو immobilized sperms في السيرفيس دي مشكلة فين؟ السيرفيس ده اسمه hostile nukes النوكس هنا ما بيساعدش السيرفيس لأن بيموتهم لو في أكثر لأن بيخليهم ما بيتحركوش لو في انفلونس ممكن تلاقي dead sperms في الفاجينا وأكيد لو dead sperms في الفاجينا بقى مش هلاقي سبيرمز في السيرفيس لو السبيرمز بتموت كلها في الفاجينا محدش هيطلع غير السيرفيس يبقى لقيت مين المرة دي؟ يبقى في اكسسيف فاجينال اسيد الفاجينال ده انه ايه اسيد انما المره دي ممكن يبقى في اكسسيف فاجينال اسيد يبقى بروبلم في الفاجينال ممكن ما تلاقيش سبيرمز في الفاجينال نو سبيرمز في الفاجينال واكيد اكيد طالما في سبيرمز في الفاجينال لو في سبيرمز في الفاجينال ده تفسيره ايه ده؟ ما ينفعش يبقى ده زيرو او الكامل. لان احنا قلنا اول حاجه خالص الريتيمنت زون. دي اول خطوه نسيم زون. لو ما اقدرش اقول عليها ازو كامل. هو هنا في بروبلم في الديبوزيشن اوف سيمن. في بروبلم في الديبوزيشن اوف سيمن في الرجاء. يعني زي مثلا حاجه زي البريماتور ايجابيليشن او الستيلس حاجه كده. ده هنا بروبلم از بروبلم وذ ديبوزيشن اوف سيمن في الرجاء. ده الانتربريتيشن بتاع الفوز بوينت اتاك اعتقد انه سهل قوي قوي الانتربريتيشن ده. بس الباقي فيه كلمتين مهمين. اول واحده فيهم هي افرض ان انا لقيت جوه الكرمات النيوكلس 3 سبيرم. اوكي؟ 50 سبيرم معقول؟ ولازم يبقى فيه فكره مجنونه. لازم تتفق على حاجه اللي هي نعتبرها اللي هو جامد قوي. اقل حاجه خالص خلاص في النور. ايه العدد بتاع السبيرمز؟ اقل حاجه خالص خالص اكسبتد 5 سبيرمز بير هاي باور فيل. مش انا هبص على الكلام ده عند الميكروسكوب في الميكروسكوب اللي هي اسمها هاي باور. تظهر في الميكروسكوب على الهاي باور. في كل فيل لازم تشوف على الاقل 5 سبيرمز. مش بقى 5 سبيرمز بس 5 سبيرمز بيهم بروجريسيف فورورد موفمنت. سبيرمز بتتحرك ايه بروجريسيف فورورد موفمنت. يعني لو لقيت 5 سبيرمز ولا ان شاء الله 20 سبيرمز بس بيلفوا حوالين المسار ولا بيعملوا شيكنج موفمنت وايت بروتكشن. السبيرم اللي بيتعدى بيتكسر هو اللي هو ايه؟ بروجريسيف فورورد موفمنت. في كل هاي باور فيد لازم على الاقل 5 على الاقل. دي كنت بتكتب 15 دي كنت بتكتب 20. المينيمم خالص خالص خالص هو 5 بروجريسيف فورورد موفمنت سبيرمز. في كل هاي باور فيد. يسألوك عن حاجة تانية كمان. لأن لو بتعمل أنت الفورس بوينت تيست ده يطلع لك فورس ريزلت. بيبقى شكلك فيكشن. تعمل الفورس بوينت تيست للكابل بوست تقول لهم لا ده في مشكلة والسكيرت صفاعة مش عارف إيه وبتاع إيه الشعر بعد طلع على حالك. بس بشكلك أنت شكلك حالة خالص. إيه بقى أهم سبب يعمل فورس نيجاتيف ريزلت؟ فورس نيجاتيف ريزلت. عمل البوشنج. دي مشكلة عمل البوشنج. اهم سبب is poor timing. poor timing ما اهتمتش بانك تعمل proper timing في التست ده. التست المفروض يتعمل امتى؟ just pre operatory. في الوقت اللي السيرفايك بيوصل فيه احسن صور فيه. يعني انت معانا كان just pre operatory بالنسبه لك يوم الخميس بعد الظهر انت خميس الجمعه قافل وقلت لك انا ما جابش حاجه نعمل تست ومستات. لا مش عايز اعمل كده. تعمل تست ومستات هيطلع لك نتيجه التست وحشه. وهي مش وحشه فعلا. عشان الوحشة بالحقيقة الأمر يعني مش وحشة حاجة كل القصة اللي أنت ما عرفتش بروفيت تايمينج للتست. أهم سبب يعمل فورس ريزر هو فيور تايمينج. ما انتظمتش أو ما didn't instruct the patient يبقى في إزاك تايمينج هو ده الوقت بتاع السكشن ريبورت هو ده الوقت المفروض يتعمل فيه التست. تاني مرة الأورا بيتسلم في فورس بوينت تست. في تست تاني بيتسلم شهر على فكرة فورس بوينت تست هو اللي ممكن يشخص أي سبورت أنت وقت. لما تلاقي سبورت هنا بتتحرك شيكي موجود. في تاسك تاني اسمه سبيرم بنتريشن تيست. سبيرم بنتريشن تيست ده شارع البوست بوينت ده كده بس بتعمل انفيترو يعني تجيب سلايد بس وتحط عليه دروب اوف سرفايفل ميوكس وتحط جنبها دروب اوف سيمنز. المفهوم بقى خلاص انتوا اكيد فهمتوا ان السبايك اللي انتوا كده بيبقى بيتاخد وين ده؟ ايه سايكل يعني في الوقت اللي السبايك اللي يوكس في احسن صور. حط دروب من ده جنب دروب من ده. هو نورمالي السيمن والسبايك اللي يوكس ار انميسبل فلويد. انميسبل فلويد يعني ما بيختلطوش ببعض. يعني عاملين زي الميه والزيت. بس مش مفروض ان هم يختلطوا ببعض. فانت هتسيب الدروب اوف سيمن جنبها دروب اوف سبايك اللي يوكس ده يتجنن بعد كده. ممكن بقى عند الميكروسكوب تلاقي حاجه اسمها فرنجيز. فرنجيز يعني زوايد. ليس واضح هو اسمها فرنجيز كده. فرنجيز اوف سيمن انفيدنج ذا سرفايكال نيوكلس. هو اصل انت لو كبرتها هو ايه اللي في حاجه بتتحرك هنا في سبيرز بتتحرك. فالسبيرز اللي بيتحرك بيزق ورداله سامنا البلازما. فهو السيمن عباره عن سبيرز سسبندد ان سامنا البلازما. فكل ان انا الاقي فرنجيز اوف سيمن انفيدنج نيوكلس ده معناه ان في progressive four of movement the sperm invading the nucleus. يبقى النيوكلس ده مناسب للسبرم دي ولا لا؟ هل هو بس؟ ما فيش مشكلة. ده in vitro sperm. Other sperm to invade the cervical nucleus in vitro. وقال بقى بيستعملوا بلاديل وطراطيل، يعني لو لقوا السيمنز ده او السيمنز ده كان ممكن يجيبوا سيرفايفل ليبرز، ياخدوا السيمنز تاني ويحطوه مع السيرفايفل ليبرز ده، او يجيبوا سيرفايفل ليبرز تاني ده يشوفوا المشكله على المواقف ده معنا في بروبلم ده معنا. ده اسمه سيرفايفل بنتريشن تيست، خد السيمنز ويزيد السيرفايفل ليبرز. بعد كده احنا خلاص خلصنا الانفستيجيشن بتاع السيرفايفل بتاعت الكليه، دي حاجات بتتشخص كلينيكال والانتميشن كده، وفي بقى مايكروسكوبيك اكزامينشن للسيرفايفل لوبس في البوست بويتال تيست والسبيرم بنتريشن تيست. هتعالج السيرفايفل فاكتور ازاي؟ هتعالج كل واحد فيهم على حسب سببها. يعني مثلا اللي عندها كرونيك سيرفيتايتس علاجها ايه؟ احنا لسه قايلين دول من شويه كوتري مثلا كوتري وانجلو. طيب اللي عندها سينوزس علاجها ايه؟ حتى لا سينوزس. علاجها ايه؟ بلانتيشن. واحدة عندها امبيوتيشن ولا حاجة كده قولوكوا على علاجها بعد شوية، بلانتيشن مثلا قولوكوا على علاجها بعد شوية. واحدة عندها سيرفايكال ثايرويد، خد شيله لو كان ينفع نشيل، لو كان ينفع مش دايما ينفع نشيل. فالتريتمنت از دايركتد تو الكوز اذا كان في سبب واضح بعالج السبب. اما بقى ما كانش في سبب فممكن نعمل حاجه تانيه. ممكن ناخد سكه تانيه ومنطقه تانيه في العلاج. فيها بقى نسال السؤال. هو انت مش عايز السرفايف اللي انت عشان فيها السوز؟ صح؟ سيبك منه خلاص، انا هساعد انا السوز مالكش دعوه. اعمل ايه؟ اخد السيمنز احقنه جوه البرانكل. مش المطلوب من السوز توصل جوه البرانكل؟ اعدي السوز دي ازاي ده واحقنها جوه البرانكل. وسيبك خلاص من السوز. الغرض از تو باي باس السوز. ده اسمه ارتفيشال انسيميشن. ارتفيشال انسيميشن لو طلع عنه في البرنامج اسمه تلقيح صناعي. هو ده اللي اسمه تلقيح صناعي. This is artificial insulation. بس ما ينفعش ان الواحد يحقن كرود سيمن، يعني ما ينفعش تاخد السيمن سامبل تحقنها زي ما هي كده. لان السيمن فيه فيري هاي كونتنت اوف بافر لاندرز. لو اتحقن جوه البرانكل ممكن يعمل سيفير فارس وممكن توصل لغايه شوك. فلو ما اقدرش احقن سيمن، ولا احقن ايه؟ سبيرم سيلز. فانت بتاخد السيمن سامبل بتتحضر بطريقه معينه، بتتحط في السنترفيوز وبيتاخد سبيرم بس وبيتحقن 0.1 cc of the third c. لكن ده بقى ايه؟ هو الامور بتاع السين الرئيس زي ما انتوا عارفين 2 to 4 cc. انت بس بتاخد just 0.1 cc of the third sperm. يعني تحضر بطريقه معينه سبيرز، تحط في سنترفيوج، بتاخد سبيرز، تحط في كلتشر ميديم عشان يحسن الموتيلتي بتاعتها. Then you inject 0.1 cc of the third c من الدش دي. ثلاثة c. ومفهوم جون نمبر انا راح قايله امتى؟ اي يوم في الشهر؟ يوم الايه؟ يوم الاوبريشن. فانت مفروض عارف يوم الاوبريشن من الفوليكولومتري وده ان بوينت 1 سي سي او في كل سي في هذا الوقت. ده هتلاقوا عنه مكتوب عنه في كتب كده. اوبريشن انفورميشن ويتش اتش ان ايه؟ مظبوط. لان بره برضه ده ما بيحصلش من ضمن العك يعني في حاجه اسمها ارتفيشن انفورميشن دونر. لو احنا بالنسبه لنا لو عملنا حاجه كده هيبقى اكيد ارتفيشن انفورميشن هيلث دونر. هو artificial insemination ده ينفع علاج لإيه؟ ينفع علاج للسرفايكال فاكتور؟ ينفع علاج للميل فاكتور؟ ينفع للسرفايكال ميل؟ مظبوط؟ لأنه لو الميل بقى عنده الكاونت قليل شوية في جزء من السبيرم هيموت في الفاجينا، جزء تاني هيموت في السيرفكس، كده مش مستحملة. لو الكاونت قليل يبقى أنت هتاخد سبيرم أحسن نوعية سبيرم تاخد الحقنة دايركتلي جوه الفرانكل. يبقى artificial insemination ممكن ينفع علاج مين فاكتور كمان مش بس سرفايفل. وممكن ينفع علاج حاجه اسمها ان اكسبلين انفيرتيلتي. يعني لما بيجي لك فتره متجوزين بقالهم سنتين وما تعرفش السبب وعملت كل الانفستيجيشن كل حاجه تبدو اثارت في نورمال ممكن نعمل ارتفيشن انفيرتيشن ده يساعد على حاجه. ايه حاجه ثانيه في علاج السرفايفل فاكتور؟ في شيء اسمه جيفت. في ابوه اسمه جيفت. هو اسمه جيفت. ده اسمه جميل انترفالوبيان ترانسفيرنس. احنا نعرف ان احسن مكان يحصل فيه فيرتلايزيشن هو المكان اللي ربنا خلقه ويحصل فيه فيرتلايزيشن. هو الفيمري الاند اوف ذا ده انسب مكان للفيرتلايزيشن. كويس؟ ليه؟ احنا ما نعرفش. لابد في فاكتور معين بس هو ده انسب مكان للفيرتلايزيشن. فاحنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن ناخد الجميل يعني تحصل على الاوفن. وانت خلاص عرفت ازاي احصل على الاوفن واحصل على السبيرم. وبعدين احقن الاوفر السمر الان والدسول واحد مع الكرز بس ملوش حاجه خدته جوه مع الكرز وحقنته في المكان المناسب الالفه حته الفكره دي. يبقى انا عملت جنيس انترا فالوبيان ترانسفير عشان انا قلت جنيس جوه الفالوبيان تيوب ده اسمه جنيس انترا فالوبيان ترانسفير خدته جوه ومع الكرز وحقنتهم في احسن حته بيحصل فيهم الفكره دي المفروض يحصل الفكره دي ده اسمه جنيس انترا فالوبيان ترانسفير. ممكن واحد تيجي يسألك يقول لي طب ليه تاخد الاوفم طلع ورا ترجع هنا جاي ما كسبتش مش كده برضه؟ كان جاي بقوله ولا لا؟ لو بسأل سؤال باعتبار انت مش هقول يعني لو مش هقول ايه اللي يخليني اخد الاوفم مشطوبه واطلعها ورا وبعدين ارجع هنا جوه تاني ما كنت سبته؟ لا انا ما اعرفش الاوفم ده هيحصل له ريليس في اي دقيقه فاهم؟ فانت مش لازم واقف كده وعكس رجل كده وتقول انت جاهز ما ينفعش فاهم؟ فانت ما تعرفش الاوفم ده هيبقى ريليس انت ما تخش جوه تيوب امتى؟ فساعتها انت هتشطب في الاوفر لما الاوفر يبقى مفيوز ودخله جوه الفالوبيان تيوب هو ويلسكوز يبقى انا عملت جنيت انترا فالوبيان ترانسفير. ممكن اذا كنت عايز تعمل فيرتلايزيشن ان بيت بحط الاوفر مع السبرم يحصل فيرتلايزيشن. فيرتلايز اوفر اسمه ايه؟ فممكن تنقله وهو في مرحله البلد ايميديتلي بعد فيرتلايزيشن ايميديتلي قبل ما يبتدي يتقسم ويبقى 2 سيلز ولا 4 سيلز تقدروا ساعتها على طول. فاهم هيبقى اسمه زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير. ده اسمه اللي هو بتاع ايون جيت اللي هو الجنيت انترا فالوبيان ترانسفير او زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير. دول الاثنين دول ممكن ينفعوا عليك سيرفايكال فاكت وممكن ينفعوا عليك ان اكسبلين انفيرتيليتي. انما اللي اهم من ده ومن ده لو رحت لقى رهيب ولا حاجه كده هتلاقي معظم اللي بيحل لهم جيت معظمهم ميل فاكتور. لان كان رقم واحد از ميل فاكتور. دلوقتي بقى لو رجعت كام صفحه لورا كده الميل فاكتور كان ضمن العلاج مكتوبين دول. فهو الانديكيشن رقم واحد از ميل فاكتور. عشان كده الدكاتره بتوع الاندرولوجي ده دول فايكر قوي في القصه دي يعني هو بيقول لك انها حاجه فاكتور في الاخر انت اللي تعبت. احنا يعني الدكاتره بتوع الاندرولوجي هو ميل فاكتور. بس احنا بنعمل طبعا الجيب هو بيتعمل ثرو لابوراتوري. بتحقن الجنين دي او الزايدوس من خلال اللابروسكوب. دول بقى العلاج دي ولا اكتر مشكله؟ طبعا لا مش عايز كل واحد يحط الحاجات دي لان الاسامي هتكتر ولازم الواحد يبقى فاهم كويس قوي كل واحد فيهم اثنين فور وان. ده ما ينفعش اطلاقا في علاج جوبا فاكت لانه انا بحقن هنا عند فيلم الام والدفيوز لو جوبا فاكت ما عملناش حاجه خالص بلاش اي نعم. طبيب ده ما ينفعش خالص في علاج جوبا فاكت. بالمناسبة يا بس كنا بنتكلم على الحاجات دي فانا يهمني في اثنين كده بالمرة تبقى عارفينهم لان الاولاد بيسموهم فيهم غلط وانا بتتابع عنهم في الجزار فعشان تبقى فاهم ده ايه يعني. تعمل ايه في حاجة تانية اسمها سوزي اكسي is for intracytoplasmic cell injection. اوقات لما تقول تعمل اي بي اس تاخد الاوفر وتحط معاه سبير المفروض يحصل فيرتلايزيشن سام تايمز ما يحصلش فيرتلايزيشن ما تفهمش بقى لعيبه الاوفر لعيبه السبير ممكن اوقات يبقى كده اوكي المهم ان السبير ده مش عارف يعمل فيرتلايزيشن الاوفر ده فانت تاخد السبير تنقله جوه السيتوبلازم بتاع الاوفر. This is intracytoplasmic sperm injection. أول في حاجة تانية اسمها sub-zonal sperm injection. ده اسمه سوزي subzonal sperm injection. انتوا عارفين الروبن السران ده حاجه اسمها زونا بيروسيا صح؟ فانت بتعمل سبيرم تحت الزونا بيروسيا يعني بتاخده من ايده تعدي دي اصعب مرحله هو مش عارف يعديها اللي هي زونا بيروسيا. انت عارف بلازمي سبيرم انجكشن وسب زونا سبيرم انجكشن از انديكيتد مينلي فيكر فيل اصل ده كله على بعضه هو ده اللي اسمه اسيستد ريبرودكشن اسيستد ميز الحاجات دي بتعملها عشان تساعد على الريبرودكشن. انا بقى عايز بدل ما الحاجات دي تلخبطنا بسرعه خالص كده من الماء. يعني عندك مثلا اي ام بي اف من الاي تي وعندك جيب والتاني مثلا جيب وخلوك انت تساعد دول مع بعض وعندك ارتفيشال انسيميشن هاوسنج وعندك الاكس ده والتي ده. الاي بي اف والاي تي از انديكيتد في ايه؟ لو واحد تيوبال فاكتور او سوال باي باسنج تيوب ممكن ينفع في انكسبيتد فيرتيليتي اذا كنت عايز اللي هو اساسا indicated for sugar بس الاثنين دول indicated اساسا كده indicated mainly in the male part لو ممكن يرفع survival factor ممكن يرفع unexplained insertion ولا يمكن يرفع مين في sugar بس artificial insertion is meant for what meant for survival factor or male factor possibly unexplained insertion احنا بنتجي ليه في الانسان اللي بتركيزي لانه عارفة في علاجة فلسة وقال حاجات الثانية دي تفريفتها بتاع 9000 على 10 جنيه ترايل الواحد انما الارتيفيشن انسانيشن ده ترايل بتاعه ما حصلش 1000 جنيه طيب الانسان اللي بتركيزي المنطقي انك تبدأ بحاجة سيمتل زي ده الاسي والسيودي دول ميني فور وات ميني فور ميل مش هنقفهم كده خلصنا خلاص التاكتور بتاعت الفيرتيليتي جالفة فاكتور واحد انتوا هتقولوا خلاص كلمة على ماشي كده اللي هو فاينل فاكتور فاينل فاكتور لو في سيفير فاينايتس او اكسس فاينل فاسيليتي العلاج سيمبلي از تو تريت الفاينايتس وتستخدم سوديوم بايكارب دوشز سوديوم بايكارب دوشز عشان تعوض الفاينل فاسيليتي مفيش هو كلمة وخلاص يعني مش هيجيلك السؤال في الامتحان ديسكاس فاينل فاكتور انت عارف ايه انت الوضع هو كلمة كانت موجودة في وسط البوست كويتا ده هتعلم؟ قول كويتا يعني ايه؟ قول كويتا يعني ايه؟